تفسير الآية 23 من سورة النبأ، يقول تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي مقيمين في جهنم أزمانا طويلة متتابعة لا يعلم مقدارها إلا الله تعالى. والأحقاب جمع حقب، وهو الزمن الطويل المتتابع بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي فعلوها في دنياهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم.